اسلام محمد بن مخلد وهو متروك وقد تغافل عنه الهيثمي. شو رأيكم بالتعبير؟ تعبير مشين، تعبير ايش؟ مشين متين؟ مشين مشين يعني غير صحيح. ايه؟ ايه يعني التغافل. شو؟ والله ما انتبهت في الاول. وقد تغافل عنه الهيثمي. وفيه فلان، يعني الهيثمي أعده بشخص، هذا المعلق يعله أيضا بشخص آخر فيقول وفيه فلان وقد تغافل عنه الهيثمي. شو وجهة النظر؟ يعني التعليق هذا فيه اتهام للهيثمي انه تغافل عنه، شو الصحيح؟ انه غفل عنه. فهل يا ترى هو يعني أعجمي لا يفرق بين العبارتين، ولا مقصود الغمز واللمز يعني. ايش الغمز اللمز الرجل هذا العالم الفاضل؟ هذا مين شيخ المعلق هذا؟ انا ما بعرفه، انا مكتوب اسمه هون عبد القدوس ابن محمد نذير. ما يعني يستبعد أن يكون يعني ما يفرق ما بين كلمتين أصلا المخطط. والغمز هذا لو كان هيثمي معاصر كنا بنقول والله المعاصرة، نعم لكن بعد مش وارد هذا. أي نعم.